شغال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. تنبيه، احنا كنا في عبارة المصنف في باب الغصب، عبارة الماتن: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وعرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه. تنبيه: قول المصنف تلف لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي، لكنه مأخوذ من باب أولى. أيوة، وقد تلف يعني بنفسه، أما الإتلاف يعني بفعل فاعل، كأن ظاهر العبارة لم يتعرف، لكنه بالأولى إذا تلف بدون فعل فاعل يضمن، إذا كان بفعل فاعل بطريق الأولى يضمن. جبنا فوائد. ولذا قلت أو إتلاف. عزادة من عنده الخطيب أو إتلاف. لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب، أو أتلفه من لا يعقل، أو من يرى طاعة الآمر بأمر المالك، أو من يرى طاعة الآمر، طاعة الأمر يعني يظن أن الآمر أمر عن طريق المالك، يعني واحد قال لي اتلف هذا، فظن المأمور أن الآمر ما قال هذا إلا مدفوعا من المالك يظن هكذا، برئ من الضمان. ما يضمن الغاصب ولا من أتلف ظانا أن الآمر يعني قد أمره المالك يعني. لا نعم، لو صال المغصوب على المالك فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب، سواء أعلم أنه عبده أم لا. لأن هنا يعني ولو كان سواء علم، يعني شاف عبد جاء وصلت عليه السيف فدفعه المالك فقتله، سواء كان يعلم أنه عبده أم لا، لأن هو قتله دفاعا عن نفسه فلا يبرأ الغاصب يعني. سواء علم منه الغاصب ولا المالك؟ لا، علم المالك أنه أن الغاصب أن هذا العبد عبده الذي صال عليه. يعني يمكن أن يكون الغاصب أغرى العبد، قال اقتل سيدك أو أعطيك كذا مثلا، فصال عليه فدفعه عن نفسه، لأن الغاصب لما أخذه غاصبا عليه ضمان، وهذا إنما دافع عن نفسه المالك، فلا يعني ما يبرأ الغاصب سواء علم المالك أنه عبده أم لا. السلام عليكم. طيب تمام، تفضل. اليوم أرحناك في العبارة بالقراءة. هلا بدأنا شوي. جميل. تزرناك يعني. طيب، لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسه. يعني في هذه الصورة كأنما العبد هو الذي أتلف نفسه، لأنه يعني عرض نفسه للتلف بصياله على المال. كإتلاف العبد ولا كتلف العبد نفسه ولا نفسه؟ كتلف العبد نفسه نفسه. وشو كتلف العبد نفسه؟ نفسه. عندك ايش العبارة؟ نفسه هيك العبارة. كتلف العبد نفسه مهكذا؟ هكذا العبارة. العبارة كيف؟ أنا ما استوعبت. كتلف مضاف لفاعله. كتلف العبد ونفس مفعول نفسه. مفعول نفسه. أي لازم. كتلف العبد نفسه. كإتلاف يعني العبد نفسه. كإتلاف إذن. قال لكن كان مناسب حينئذ التعبير بالإتلاف. لا، لأنه تلف ما تتعذر. بس هو لازم تكون نفسه، لأنه ما في إيش معنى نفسه. نفسه على كل حال. لأنه مصدر متعدد. لكن العبارة إتلاف، لأن تلف لازم. تلفا لازم. كإتلاف العبد نفسه. هيك لازم. مضاف الفاعل مصدر مضاف. طيب. إذن لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسه، وخرج بقولنا عند الغاصب: ما لو تلف بعد الرد فإنه لا ضمان. هذا واضح. بعد أن رده تلف عند المالك لا يضمن. نعم. تسجيل شغال مصطفى؟ إيه. نعم. واستثني من ذلك ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب. يعني قال له أنا في عندي دابة تستأجرها أو دار يعني والمالك لا يعلم أنها له فتلفت عند مين؟ عند المالك. وما لو قتل بعد رجوعه إلى ما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه الغاصب. نعم ويضمن ويضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل. الآن نبدأ بكيفية الضمان يعني كيف يضمن يعني ويضمن المغصوب ويضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل موجود. مثلي يضمن بالمثل إذا كان له مثل وإلا فبأقصى القيم من حين الغصب إلى حين الرد. والمثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء كالماء ولو أغلي حتى ولو أغلي وتراب يعني كل شيء مكيل أو موزون وكل ما يجوز فيه السلام يعتبر مثلية. أغلي يعني صار غالي يعني؟ لا صار غليان يعني. إغلاء بالنار يعني. أيوة يبقى ما ليش ما نقول أيوة يبقى ما حتى لو أغلي نقول بس ما حطوا ما حطوا في شيء ولو أغلي ما حطوا في شيء إذا حطوا في شيء وقفت على السكون. طيب وتراب ونحاس ومسك وقطن وإن لم ينزع حبه ودقيق ونخالة كما قال ابن الصلاح. إيش يعد حتى يعد الشيخ الله يخلص الشيخ كثير المكيلات الموزونات ويبدو هذه الأشياء ممكن تلتبس أو يعني فنص عليها هو التقط بعض الأشياء التي أو المنصوصة في المذهب أو تشتبه أو التي تشتبه كلها معروف موزونة أو مكيلة. وإنما ضمن بمثله لآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ولأنه أقرب إلى التالف. إيه المثل أقرب إلى التالف ما دام محصور بالكيل أو الوزن إذن هو أقرب إلى التالف. كيلو كيلو وين كيلو مثلا بالوزن مثلا إردب أو تنكة أو كيل معين وما عدا ذلك متقوم وسيأتي. ما عدا المثلي يعتبر إيش؟ متقوما يعني الأعيان كلها إما مثلية وإما متقومة. الشاة مثلا متقومة ربما مثلها مثلي يعني في أشياء متقومة لأن لا الشاة متقومة لأن لا تقال ولا توزن لكن يجوز فيها السلام لأن يقول لك مثلي يعني ما حصل كذا وزن مع جواز السلم فيه. هون في الحاشة أقول ودقيق فيه نظر لأنه لا يجوز السلم فيه لاختلافه. إذا قال الحكم مسلم والبحث فيه السلم يعني لا يكتر نكتفي بأنه مكيل أو موزون فقط لا لابد أن يكون هذا المكيل أو الموزون يصح فيه السلم. على هذا الدقيق لا يصح فيه السلام تقدم معنا لأنه يختلف ما لا يجوز السلام فيه فلا يكون مثليا لا يكون مثليا فلا يضمن بالمثلي فورد على ذلك البر المخلوط بالشعير فإنه لا يجوز السلام فيه فليس مثليا فلا يضمن بالمثل مع أنهم أوجبوا فيه المثل فيكون مثليا. وأجيب عن ذلك بجوابين الأول بمنع قولك أوجب فيه رد المثل فيكون مثليا لأن رد المثل يستلزم كونه مثليا الحاشية لأن رد المثل لا يستلزم كونه مثليا كما في رد بدل مثل القرض المتقوم كعبد فيرد مثله صورة وهو باق على كونه متقوما. والجواب الثاني بتسليم قولك إنه لا يجوز السلم فيه ومنع قولك فلا يكون مثليا لأن امتناع السلم فيه عارض من الاختلاط يعني بسبب الاختلاط هو بالأصل يجوز فيه السلام الحنطة لكن لما اختلطت عرض له ما يمنع يعني ما يجعله يمتنع فيه السلام. أما بالنظر لكل من جزئيه على حدته فالسلم فيه جائز ورد المثل بالنظر إليهما. حصل أنه باعتبار جملة لا يجوز السلام فيه قدموا إذا كان أنه واحد لو خلط يجوز في كل من جزئيه فهو مثلي بالنظر إلى كل من جزئيه ويجوز السلام فيه. يلا تمام. إذن وأورد على التعريف. نعم. لا قبل نحن. ومع ذلك متقوم وسيأتي كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية. معجون يعني مختلط فيه عدة عناصر، والغالية كذلك طيب فيه عدة أنواع من الطيب. المعجون مثلا فيه سكر، فيه سمن، فيه يعني عدة مختلطات. معجنات. وغالية ومعيب. وأورد على التعريف يعني المعيب لا يصح، بس يعني المعيب ومعيب لا يصح فيه السلام. نعم. وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه، مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف، فيخرج القدر المحقق منهما. ووجب بأن إجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا، كما في إجاب رد مثل المتقوم في القرض. نعم، لو اقترض شاتا يرد شاتا مثلها، لكن مو شرط يكون الثاني مثل الأولى 100%. وبأن صلى الله عليه وسلم اقترض اسمه رد رباعيا في الحديث، اقترض يعني اقترض يعني ابل يعني بعيرا. نعم. اي بالصدقه رد رد اغلى منه ثمن. باب حسن القضاء يعني. حيوان يقرض ويرد مثله مثله في الهيئه يعني. اي تمام. هذا خلاف لقاعده الشافعي، نعم البرد فيها نص. طيب. وأجيب بأن إجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا، كما في إجاب رد مثل المتقوم في القرض. وبأن امتناع السلم في جملته في الحنطة المختلطة بالشعير لا يوجب امتناعه في جزئيه الباقيين بحالهما، لو كانا منفردين يعني الحنطة على حدة والشعير على. طيب. ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما، والسلم فيهما جائز. بالنظر إلى مثليهما منفصلين يعني، والسلم فيهما منفصلين جائز. طيب. وإنما يضمن ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به. فحسب المكان، لأن القيمة قد تختلف، المثل قد يختلف في المكان، يعني يضمن المثل ولو كان بعيدا ولو كان في مكان غير البلد الذي غصب فيه. وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة، فلو أتلف ماء بمفازة مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته يعني بالمفازة. المالك والغاصب اجتمعا عند نهر، طبعا الماء عند النهر أرخص من الماء في المفازة في الصحراء. هذا هنا يضمن قيمته لو كان هذا الماء في الصحراء، ولا يضمن المثل لأنه قريب من النهر، سهل المثل ما له قيمة، المثل هنا ما له قيمة عند النهر. في حال المعجل أو يقول فلو أتلف إيه ما ينفع يعني ثم اجتمع يعني المالك والغاصب. فلو أتلف ماء بمفازة ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة. ولو صار أصبح ما له قيمة عند النهر. ولو صار المثلي متقوما أو مثليا. ولو صار المثلي متقوما هذا معروف. أو صار المتقوم مثليا، لا يكون هكذا عكس يعني. أو أنا عندي أو مثليا معناته في شيء نفس العبارة نفس الشيء عنده شيء. ولو صار المثلي متقوما أو مثليا، هنا يقول في الحاشية قوله ولو صار المثلي متقوما، حاصله أن صور أربعة لأنه يعني إما أن يصير المثلي متقوما أو مثليا أو يصير متقوما يعني مثليا أو متقوما آخر يعني، يعني مثلي ولكن من نوع آخر. نعم. شيء آخر له مثل يعني. يصير قال وصورة الرابعة تأتي في الأرض. إيش عيد شيخ؟ حاصله أن الصورة أربعة، لأنه إما أن يصير المثلي متقوما أو مثليا آخر، أو يصير المتقوم مثليا أو متقوما آخر. أربعة. أقول ديتي ال. قال وصورة الرابعة تأتي في قوله أما لو صار. جميل جميل. طيب. جيدا المعلفات. قال رجع قيد أول متقوم. نعم. إيه. ماشي. إذن ولو صار المثلي متقوما أو مثليا أو المتقوم مثليا كذلك يعني أو أو متقوما. كجعل الدقيق خبزا. أو السمسم شيرجا. الشيرج زيت السمسم. الشيرج هو زيت السمسم. يعني طحن السمسم، السمسم مثلي، فجعله خبزا، الخبز متقوم ليس مثلي. أو جعل الشيرج، عفوا السمسم مثلي، شيرجا أيضا مثلي. الشيرج وهو الشيرج عبارة عن زيت السمسم. السمسم مثلي والشيء الشارد مثلي لأنه طيب. أو الشاة لحما أو الشاة لحما كجعل الشاة لحما جعل المثلي بما تقوم ثم تلف ضمن بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني، يعني متحول إليه أكثر قيمة إذا صار المثلي متقوم يعني ضمن بمثله لأن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني وبقيمته في الآخر آخرين، والمالك في الثاني مخير بين المثلين، يعني إلا إذا كان الآخر المثلي أكثر قيمة من الأول المثلي. نعم. يعني فإيش؟ فيضمن به به في الثاني وبقيمة. نعم. بالثاني لأنه أغلى قيمة. أكثر قيمة. لأنه يضمن. كلاهما مثلي لكن أحدهما قيمته أكثر. الغاصب عادة يضمن أغلى القيمة. أغلى القيمة. لأنه هو متعدد. طيب. والمالك في الثاني مخير بين المثلين. أما لو صار المتقوم متقوما كإناء نحاس صيغ منه حلي جعل إناء النحاس جعله حلي نحاس، قد يلبس النحاس مثل أحيانا بعض الناس يلبسون خاتم من النحاس صحيح. نعم. فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ مما فإن كان لو كان إناء أقصى قيمته أعلى يجب أن يضمنه إناء قيمته هنا، أو بالعكس إذا كان لو كان حليا يكون أغلى فيرد قيمته حليا. وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد المثل حسا كما يؤخذ مما مر. طيب هلا شيخنا النحاس ليش بده يكون متقوم؟ كان مثل إناء يعني إناء إيه وحسب مثلا النحاس يوزن قدر أو إناء من النحاس أيوة صحيح لا يوزن كونه إناء يعني صار متقوم لا هو يكون لا يجوز السلام فيه لا طيب. وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد المثل حسا أو شرعا كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه أو وجد بأكثر من ثمن مثله فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثل لأن وجود المثل كبقاء العين في وجوب تسليمه فيلزمه يعني ذلك كما لو أن العين لو بقيت تسلم العين المثل لو بقي يسلم المثل وإذا فقد المثل نحد إلى القيمة لأن وجود المثل كبقاء العين في وجوب تسليمه فيلزمه ذلك كما في المتقوم ولا نظر إلى ما بعد الفقد يعني لو وجد بعد الفقد نحن نحكم عند الفقد بهذا بما ذكر طيب بعد شهر أو أقل أو أكثر وجد المثل يعني لا انتهى خلاص مش الحال ما في داعي أن يغرم المثل مرة ثانية ويرد القيمة طيب كما لا نظر ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. نعم، لأن لو كان لو تلف المتقوم فأعطى قيمته، نعم، ثم وجد بعد ذلك ما لا فلا. هون قوله كما في المتقوم، هذا يعني إيش؟ يعني راجع لإيش؟ يعني المتقوم لو يعني ينظر يقول إنه يعني لو أن المثلي يعني يضمن بأقصى قيمة وجد بعد المتقوم، فإنه متى وجد فالواجب رده، وقيمة إنما تكون عند الفقد. يعني هذا ليس كالمتقوم، فإنه قبل ذلك، فإنه الأول أرجع شرع. إذا فقد المثل حسا أو شرعا، كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه، أو وجد بأكثر من ثمن مثله، فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي، ولا نظر إلى إيش، ومن حين غصب إلى حين فقد المثل، لأن وجود المثل كبقاء العين في وجوب تسليمه، فيلزمه ذلك. طيب، كما في المتقوم، فيلزمه كما يلزمه رد المتقوم، إذا وجد، فإذا فقد عاد إلى القيمة. هذا التشبيه. نعم. جميل. ولا نظر إلى ما بعد الفقد، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. كما لا نظر إلى بعد تلف المتقوم. المتقوم لو وجد، تقدم معنا أنه إيش؟ يرده. إيه نعم، يرد قيمته. يعني إذا تلف المتقوم، إذا تلف يرد قيمته. طيب، ثم وجد المتقوم، ما يعني ما يرده، خلاص رد القيمة، ما يرد عينه، انتهينا يعني حتى لو وجد بعد هذا، لو عثر. جميل. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره يعني المحرر، إذا لم يكن مفقودا عند التلف، بأن كان موجودا عند التلف. أحيانا يفقد إذا لم يكن موجودا عند التلف. أي نعم، كما صوره المحرر عند التلف كان مفقودا، وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف. بالأكثر ما يرد القيمة، إنما يرد بالأكثر، لأن المسألة من حين الغصب إلى حين فقد المثل. يبقى هذا من حين قد ينتبقى. هذا إذا كان المثل موجودا عند التلف. إذا لم يكن موجودا عند التلف. نعم، يضمن أقصى القيم، لأنه قد يستمر المغصوب عند الغاصب مثلا أشهر وترتفع قيمته. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا، إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف، يعني عند التلف، يعني كان موجودا، بأن كان موجودا عند التلف، يضمن أقصى القيم، لكن يضمن أقصى القيم من الغصب من التلف إلى التسليم. إلى التسليم، نعم، إلى حين فقد المثل. نعم، لأنه حتى الآن لم يستلم المالك، حتى لو تلف قبل التسليم بفترة، يعني تلف قبل التسليم بشهر، عند التسليم كان يسوى أكثر من وقت التلف، فإن الغاصب يدفع القيمة عند التسليم، قيمته يدفع قيمته عند التسليم، لا عند التلف. نعم، والا قبل يعني من زمان كان رخيص يعني. والا ضمن بالاكثر من الغصب الى التلف. يعني هي مده احتساب القيمه، هل هي من عند التلف الى عند التسليم الى الفقد، ام من بدايه الغصب الى التلف؟ او يضمن المغصوب بقيمته ان لم يكن له مثل، بأن كان متقوما فيلزمه أو عندك أو ولا أو ماشي. هذا المتن شيخ، هذا متن بمثله إن كان له مثلا أو بقيمته أو نعم، أو يضمن المغصوب بقيمته إن لم يكن له مثل، بأن كان متقوما فيلزمه قيمته إن تلف بإتلاف أو بدونه، حيوانا كان أو غيره، أو إنسان إنسان من عبد، عبد ممكن أن يغصب، ولو مكاتبا جاب الشيخ، أو مستولدة، ولو مكاتبا أو مستولدة، لأن المكاتب هو لا يجوز بيعه، لكن لو غصب وتلف يضمن، ويضمن أقصى القيام، لأنه على قد يحدث نفسه، وهذا بالأصل له قيمة، لأنه بالأصل هو عبد. والمستولدة كذلك صحيح ما يجوز بيعها لأنه أم ولد، لكن يعني هي كانت عبدة وكان لها قيمة، ويعني على فرضنا لو كانت أمة بهالحالة يضمن أقصى القيام. نعم، أو يضمن المغصوب بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوما، فيلزم قيمته إن تلف بإتلاف أو بدونه حيوانا كان وغيره مكاتبا مستولدا أكثر ما كانت من يوم أي حين الغصب إلى يوم أي حين التلف، وإن زاد على دية الحر لتوجه الرد عليه حال الزيادة. صار غالي جدا هالنوعية هذه من العبيد، يعني حتى تتجاوزت مثلا دية الحر. الله أكبر، إيش العبادات عم تصوبها؟ تشنيع الغصب، يعني هذا تشنيع الغصب. فيضمن الزائد. كان عنده بحكي عدة لغات. يصير أفضل. يبي أنا ما واحد حر ما يسوي فلس. يعني ما يفهم شيء إنسان بس. عال على بشر. كأنه دابة يعني. يعني أينما توجهه لا يأتي. لا يأتي. مش فيها. فيضمن الزائد. نعم، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف إن لم ينقله. وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة. يعني لو نقله الغاصب من مكان الغصب نقله إلى مكان آخر وتلف في مكان آخر، لو تلف لو كان في وقت في مكان الغصب مثل له سعر، ولما نقله للمكان الآخر وتلف فيه له سعر، فهو يضمن أغلى السعر. نشوف فين أغلى ونضمن. إيه كان مكان الغصب ولا مكان التلف؟ ونقضي أكثر الأمكنة أي أكثرها قيمة. طيب. وفي أكثرها قيمة بعد أكثر الأمكنة؟ في الحاشية. طيب. ماشي. وتضمن أبعاضه بما نقص. يعني لو فقد رجله فقد عينه تضمن هذه أيضا بما نقص منه. بما نقص من الأقصى إلا من أقصى أقصى القيام إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص. يعني يقوم هذا العبد فقد هذا العضو كم مع وجود هذا العضو كم يسوى يقاوم بأقصى القيام. ونصف قيمته فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين. فلو نقص بقطعها ثلث قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب. النصف لزماه انتهى. هذا نرجع مرة كلام شيخ لزماه نزماه نقفنا كذا كذا بكذا وكذا. النصف بالقطع والسدس بالغصب جملة ابتدائية. ثم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط. إيه طبعا لأن المالك عيبه وبقي الباقي أتلفه يعني يضمنه الغاصب. إيش المسألة؟ يعني مثلا قطع له إيده المالك إيه المالك عيبه الغاصب كمل إيده والغاصب قال فإن إيش عبارة؟ المسألة إن تضمن أبعاضه بأكثر بما نقص من الأقصى. أقصى يعني بما نقص أقصى القيام، إنه ما نقص قد يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيضمن أقصى القيام. أقصى قيما إذا لو كان يعني غير ناقص يعني. نعم، إلا في مسألة في صورة معينة إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب إيه؟ إيه؟ إيه ماشي مشان نصور المسألة بشكل نعم. جيد. لأن أثلافها الغاصب أو غيره من نعم. رقيق. إيوه. يكون رقيق. أو أثلافها بعضه الغاصب يعني يده أو رجله مثلا. ولها أرش مقدر من حر. ولها أرش مقدر من الحر يعني تسوى تساوي كذا يعني. يعني نصف الدية ولا ربع الدية مثلا. نعم. فيضمن بأكثر الأمرين مما نقصا. ويضمن بأكثر بأكثر يعني نقدر هذا العبد نقص ونصف قيمته نقدره بأنه حر هذا كم دية هذا العضو كم لو كان حرا كذا مثل نصف فيضمن الغاصب نصف القيمة نصف قيمة العبد نصف قيمتي لو كان حرا لو كان حرا إيه هناك يضمن نصف الدية لو كان حرا هنا لأنه عبد يضمن نصف نصف قيمة اليد الحر مثلا اجتماع الشبهين إيه نعم لأنه هذا يشبه هذا إلا أنه هذا الشبه الحر دية والعبد قيمة هذا الشبهين مغصوب المغصوب إيه المغصوب والمقدر به أو المقوم به المغصوب وهذا نص مثلا نقول هذا نص وهذا نص هذه الشبهين لكن هذا نصف دية وهذا نصف قيمة شبه نصف الدية وشبه نصف إيه القيمة نصف معطوف على مما نصف ونصف هذا نصف هذا نصف مما نقص ومن نصف ونصفي ونصفي مما نقص فيضمن بأكثر الأمرين من مما مما نقص ونصف قيمته إيه. نعم يعني يختار بينهم ايوه هذا او هذا يضمن بأكثر الأمرين من قيمته ناقصا او نعم. من نصف قيمته او نصف قيمته لاجتماع نعم. الشبهين نعم. فلو نقص بقطعها ايه. ثلث قيمته مثلا ايه. لزماه النصف نعم اي ثلث النصف هو الزائد على النصف لزماه النصف بالقطع ايوه والسدس بالغصب والسدس بالغصب لان السدس مع النصف يصبح ثلثين السدس مع إذا ضممته إلى النصف يكون ثلثين طيب ماشي نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط ها الزائد على النصف السدس أو ربما يكون الزائد على ثلث أقل من السدس قد يكون أقل وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن السمني وتعلم يصنع المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب مضمونة على الغاصب كالأصل اي نعم كما يضمن الأصل إيه. وإن لم يقوم يعني أخذه وضع سمينا فهزل عند الغاصب يضمن أو كان مثلا يعني كان ولد مثلا إيه نعم من المستولد هذه الأمة عفوا الأمة وفي الأنعام يعني وكذا ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف إيه هذا مو ليس بأقصى القيام هذا يخرج يعني تضمين غير المغصوبات القيمة نفس القيمة يعني بدون غصب واحد أتلف شيئا يضمن قيمته لا أقصى القيام بينما الغاصب يضمن أقصى القيام هذا الفرق بينه هذا يعني استطراد لبعض مسائل إيه أخرى نعم نعم مناسبة الضمان إيه لما ذكر أنه القيمة يرد أقصى القيم ذكر أنه طيب لو تلف شيء أتلفه شخص أتلفه بدون غصب يضمن إيش يضمن نفس القيمة نعم جميل يعني لو يعني عند التلف كم تسوى طيب ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته يوم تلف يوم تلف يوم تلف لأنه بعده معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا هذا جواب عن سؤال مقدر لماذا الغاصب يضمن الزائد يعني أزيد القيامة قال وضمان إيش ما الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب بسبب الغصب ولم يوجد هنا بسبب وهنا ليس غصبا التالف هنا من دون غصب هذا لا ليس كالتالف بالغصب ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته، أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب يعني الغناء. هذا غير الغاصب، غير الغاصب، غير الغاصب. أتلف عبدا مغنيا أو يشوف قيمته، يعني ما نحسب الغناء شيء آخر يعني زائد، لزمه تمام قيمته يعني مع الغناء أصلا، مع الغناء أو الممكن يسمح له. أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة، لأن استماعه منها محرم، هذا محرم لا قيمة له من الجارية. بس هذا يرد عليه، قد يكون المالك يريدها مغنية له، له وهذا شيء مباح ترقص له، بس هي عادة بتغني له ولا غير ولا ضيوف، لا مو شرط، مو شرط يعني ما يقول في الحاجة أنه يستغني لو كان مثلا هي لا تغني له. ليش مش إذا غنت يعني إيش؟ لا مش ما بشيل إذا غنت مش يغني ولا سيدها تغني لغير سيدها. إيه عليه. أما مختلف في الغناء. مو مختلف. مختلف. يقول عن النساء للرجال مختلفين. غناء المرأة للرجال مختلفين. على كل حال يعني هو لو كان يقول هذا هذه أما تغني أنا حبيت تغني لك. هو بده يمكن تغني له وترقص له وتغني له، ما يريدها يعني أن تغني للناس. عجيب والله. وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذلك. فإن تلف كونه أمرد حسن قضيته، يعني قضية الجارية، لأن العبد الأمرد الحسن الناس ممكن تقع يعني يلاط فيه يعني بذلك، مثل غناء الجارية يعني ما له، ما له قيمة. نعم. حسنه مرادته ما لا قيمة. نعم. فإن تلف بسراية جناية ضمن بالأقصى من الجناية إلى التلف، لأن إذا اعتبرنا الأقصى بالغصب ففي نفس الإتلاف. يعني هو لما أتلفه يعني هو لما يعني جنى عليه طبعا مو غاصبا، ليس غاصبا، سرت هذه الجناية كانت بسيطة فتفاحشت إلى أن أهلكت العبد، يعني يضمن قيمته. تتمة. لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة فصيل في بيت، نعم، أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول، تحتاج إلى بيت يعني غرفة صغيرة، يعني لو قال له بيت صغير، لما الغرفة الكبيرة الفصيل يخرج منها. بقول فيه حذف تقدير هدم. طيب. لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة تحتاج إلى الكسر، يعني ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت، الفصيل إلا إيش؟ هدم البيت. إيه نعم. والثاني إلا بكسر المحبرة. إيه. فإن كان الوقوع بتحريط، يعني مثل فصيل في حمام ضيق هكذا. نعم. فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت أو المحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار، ولا مالك الدينار. نعم. وإلا غرم الأرش أو غرم الأرش، غرم. وإلا غرم الأرش، صاحب الفصيل يغرم أرش البيت، صاحب الدينار يضمر أرش المحبرة. فإن كان الوقوع بتفريطهما اثنين مفرطين. كأن إيش؟ تفريط مالك الفصيل ومالك الدينار، ما ذكر. فالوجه كما قال الماوردي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط، يغرم نصف الدار ويغرم نصف المحبرة إذا كان اثنين مفرطين، اشتراكهما في التفريط كالمتصادمين. كالمصادمين، لو واحد قتل الثاني تصادما فقط سيارتين، واحدة صدمت الثاني فمات، هذا أولياء هذا لهم من نصف دية هذا، وأولياء هذا لهم نصف، لأنهم كل واحد تسبب في قتل الثاني. ولو أدخل بعيد هذا الفصل بأربع سطوات، يلا توقع. ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها، إيه، لأنه حيوان، لأنه روح محترمة، ولا تذبح المأكولة لذلك. ثم إيه، ما نذبحها مثلا حتى نخرج الرأس فنذبحها ونقطعها لحم، لا لا لا، عادي على القدر. القدر ليش مقول بكسري؟ قدر مؤنث، تؤنث وتذكر. إناء هذا مؤنث غير حقيقي. ولا تذبح. نعم. ثم إن صاحبها مالكها فعليه، كان معها لما أدخلت رأسها في القدر مالكها عليه الأرش لتفريطه، المفروض أنه ما يدعوها تدخل رأسها في القدر. فإن لم يكن معها فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه، حطها في الصحراء صاحب القدر وهذا حيوان جاء يشرب أو يأكل من هذا القدر فعصته، أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها عن الإناء فلا أرش له لصاحب القدر. ولو تعدى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر عن الماء وردي، يعني يتناصفان يعني هذا يدفع نصفها. ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها الآن يعني وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة. بل إيش؟ بل يغرم مالكها إن فرط مالك الدابة إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة، لأنه الآن حيلة بين مالك الجوهرة وبين الجوهرة، لأنه الآن يعني مع وجود الجوهرة لكن في حائل وهو أنها لا تذبح. فإن ابتلعت طيب إذا كان قال يعني شو اسمه الصاحب البهيمة قال يا أخي أنا أذبحها عندي ضيوف وأعطيك جوهرتك يصير. فإن ابتلعت حق يعني 10 رؤوس 20 رأس كما قطيع حسب الجوهرة. فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة، لأنه أنت الله ما هو للفيصولة. هو الفرق هذا اصطلاح عند الفقهاء فيصولة أو حيلولة. الحيلولة أن يكون الشيء موجود ولكن يصعب الوصول إليه، أما الفيصولة أن لا يكون موجود، أن لا يكون موجود. مثل طعام أكلته الشاة لإنسان مثلا هذا صار فيصولة لأنه لا يمكن رد الطعام، أما الجوهرة يمكن ردها مثلا بأن ماتت الشاة أو ذبحت، ولكن الآن يصعب ليش ردها. هكذا هذا الاصطلاح عندهم توجد في عبارة في المنهاج وغيره فيصولة والحيلولة. الفيصولة أن يكون موجود وحيل بينهما مع وجود الشيء، ما الفيصولة يعدم الشيء هذا يعني يتلف ما لا يمكن رده بأن لا يمكن رده، أما هذه اللي يمكن رده الحيلولة الجوهرة يمكن رده وإن كان يعني، لكن لو اختار المالك أن تذبح الآن ترد الجوهر. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم. شيخ رجب عندك هذا الكتاب؟ نعم شيخ أنا وأعطاني هو لا يدار حي لكن استطعت عنه وأنا سأحكي، لكن كنت أذهب مع بعض.